تفسير الآية 46 من سورة البقرة، يقول تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية السابقة فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي الذين من صفاتهم أنهم يتيقنون، أي يتأكدون بلا أي شك أنهم سيقابلون ربهم في الآخرة يوم الحساب، وأنهم عائدون إليه لينالوا ما يستحقون من جزاء على حسب أعمالهم، ولذا فهم يعملون بكل أخلاق إسلامهم. هذا والمراد بالظن اليقين، لأن كل مؤمن متيقن حتما بأن ملاقات الله في الآخرة حق، كما أن استخدام لفظ يظنون سببه أن حقيقة الظن في الأصل هي أنه علم لم يتحقق ويوم القيامة لم يقع بعد بالفعل ولم يخرج إلى عالم الحس، وفي هذا تمام الدقة. كما أن سببه أيضا أنهم يتوقعون لقاء ثواب ربهم ودخولهم جناته عند رجوعهم إليه، وهذا التوقع هو ظني لا يقيني، لأن خواتيم الحياة لا يعلمها كيف تكون إلا خالقهم سبحانه، بما يدل على خوفهم وعدم أمنهم على كيفية نهاية حياتهم. وهكذا المسلم دائما حياته كلها متوازنة بين الخوف منه تعالى وهو الرحمن الرحيم، وبين الرجاء في عطائه الذي لا يحصى في الدارين وهو الكريم سبحانه. ولذلك فهو يحرص كل الحرص على أن يفعل دائما كل خير ويترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه حتى آخر عمره، ليتحقق له ما يظنه ويتوقعه حينما يلاقي ربه من نيل أعلى درجات جناته.